أنا أنفي نفي الفارق، أنا أنفي الفارق، فيقول خصم بل أنا أثبت الفارق، فتضيع الحجة. نعم، يعني ما عدا المقطوع، ما عدا المقطوع به فهو مظنون، وحينئذ يأتي القياس. أما المقطوع به فالدلالة عليه لفظية كما سبق. نعم، اقرأ. وللإلحاق به طريقان، أحدهما نفي الفارق الواقع وإنما يحصل مع التقارب، والثاني للجامع فيهما وهو القياس. نعم، هذا كلام المؤلف، هو الجمع، إما بنفي الفارق المؤثر، وإذا انتفى الفارق المؤثر صار الحكم واحدا، وإما بالقياس، وهذه طريق آخر، فيقول يقاس هذا على هذا في الوجوب، في وجوب كذا. وكما قلت لكم قبل قليل، هذه طرق كلامية منزوعة البركة والخير، فيقال القياس دليل شرعي ثابت عقلا وكفى، أما هذه التقاسيم فليس لها أصل. ثم قال وأركان القياس أربعة، الأول الأصل، وما هو الأصل؟ هو المقيس عليه، وهذا الأصل هو الأصل في الواقع، الأصل وهو انتهى الوقت رحمه الله. عندنا الآن الأجرمية، والأجرمية أوشكت أن نعم بعد أصول الفقه، خمسة دروس عندنا اليوم. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: القياس. فإذا أركان القياس أربعة: الأصل وهو المحل الثابت الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ، وشرطه أن يكون معقول المعنى ليتعدى، فإن كان تعبديا لم يصح، وموافقة الخصم عليه، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين. وقيل الاتفاق شرط والفرق، وهو لغة. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا ندخل شيئا فيه فائدة من أصول الفقه. أركان القياس أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة، لا يمكن أن يتم القياس إلا بها لأنها أركان. عدها أركان القياس، أركان القياس التي ما يمكن القياس إلا بها، ها؟ ما هي العلة؟ ما وصلناها؟ أصدقني، هل فكرت بشيء؟ يعني هل سرحت أو لا؟ القياس أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة، لا بد منها. فما هو الأصل؟ الأصل يقول مالك رحمه الله تعالى وهو إيش؟ المحل الثابت الحكم الملحق به. بالله عليكم، أيما أسهل هذا التعبير أو أن يقول الأصل وهو المقيس عليه؟ نعم، الثاني أسهل وأوضح وأبين، لكننا بلين بأهل الكلام المكثرين للكلام الذي هو قليل الفائدة. اسمع كلام المؤلف رحمه الله، يقول هو المحل الثابت وهو المقيس عليه، ثابت، الثابت الحكم يعني الذي ثبت حكمه، الملحق به يعني الملحق به غيره، ما الذي يلحق به؟ الفرع وهو المقيس، كالخمر مع النبيذ، الخمر أصل والنبيذ فرع. النبيذ على رأي من يرى أن الخمر خاص بالعنب والتمر وما عدا ذلك فليس بخمر، يجعل ما سوى ذلك من النبيذ ملحقا بالخمر قياسا. والقول الراجح أن ما أسكر فهو خمر من أي شيء كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الكلام وأبين الكلام ومن أعلم الناس بمعنى الخمر. وعلى هذا فالمثال الذي ذكر المؤلف صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، المثال غير صحيح، لأن نقول النبيذ إن أسكر فهو خمر غير مقيس، وإن لم يسكر فلا يقاس. واضح؟ نأتي بمثال صحيح، نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. إذا فعل الرجلان ما يحزن الثالث بغير مناجاة، بإشارة، غمز، لمز، فهل يدخل في النهي أو لا يدخل؟ قياسا ولا نطقا؟ قياسا. نقول لأن العلة موجودة وهي الإيذاء، نعم، وهي الإحزان، أنه يحزنه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وشرطه أن يكون معقول، أن يكون معقول المعنى. شرطه شرط الأصل أن يكون معقول المعنى، يعني له معنى معقول، وذلك لإمكان القياس عليه. أما إذا كان تعبديا محضا فلا قياس، لو كان تعبديا محضا فلا قياس، لا بد أن يكون معقول المعنى. قال ليش؟ ليتعدى، أي ليتعدى المعنى المعقول من الأصل إلى الفرع وهو المقيس عليه. فإن كان تعبديا لم يصح القياس. مثال ذلك على رأي بعض العلماء: أكل لحم الإبل موجب للوضوء، يعني أنك إذا أكلت لحم إبل وأنت على وضوء وجب عليك أن تتوضأ وانتقض وضوءك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فقوله إن شئت يدل على أن الوضوء من لحم الإبل واجب غير راجع للمشيئة. ثم الحديث أيضا: توضأوا من لحوم الإبل. لماذا نتوضأ من لحم الإبل؟ قال الفقهاء رحمهم الله: تعبدا، يعني ما ندري، أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل فوجب علينا الامتثال، ولا ندري ما هي العلة. فلو أراد أحد أن يلحق لحم الخنزير بلحم الإبل وقال إن لحم الخنزير نجس وضار فيجب فيه الوضوء كلحم الإبل، فهل يصح القياس؟ الجواب: لا، لا يصح القياس، لأننا لم نعقل علة وجوب الوضوء من لحم الإبل حتى نقيس عليه. ظاهر ولا غير ظاهر؟ طيب، إذن يشترط أن يكون الأصل له معنى معقول حتى يمكن أن نقيس عليه. طيب، الشرط الثاني قال: وموافقة الخصم عليه. وهذا في المناظرة، في المناظرة إذا تناظر اثنان وقال أحدهما: هذا الحكم مقيس على الحكم الأول، العلة كذا وكذا، قال الخصم: لا، لا أوافق أن هذه العلة، لا أوافق أن هذا العلة، فهل يصح القياس حتى نقيم الحجة على الخصم؟ الجواب: لا. وعلى هذا فالشرط الثاني موافقة الخصم عليه متى؟ إذا كان في المناظرة. أما إذا كان الحكم فيما بينك وبين الله فليس أمامك خصم حتى نقول لابد أن يوافق. وموافقة الخصم عليه فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز، إن منعه أي منع المعنى المعقول الخصم، وأمكنه أي الذي ادعى أنه معقول المعنى أمكنه إثباته بالنص جاز، لا بعلة بعده قل يا شمري لا بعلة عند المحققين، يعني إذا اختلف الخصمان فأنكر الخصم أن هذه العلة، فلمثبت العلة أن يقيم عليها الدليل بالنص، فإن قام عليها الدليل بالعلة فهو عند المحققين غير مقبول. والصواب أنه متى أثبت العلة بدليل من النص أو دليل من النظر فإنها تلزم الخصم، وإلا لبقي الخصم دائما مكابرا، كل ما جاء بعلة قال هذه غير مقبولة ولا نسلم، ويبقى الأمر دائرا في حلقة مفرغة. وقيل لا، وقيل إيش؟ وقيل الاتفاق شرط، يعني فيه قول ثاني إنه لابد أن يتفق الجميع على العلة، وهذا معنى قوله وموافقة الخصم. فالمؤلف الآن حكى قولا يخالف الأول باللفظ فقط. نعم، الثاني أن يقول والفرع، يعني الركن الثاني الفرع. فما هو الفرع؟ على حسب تعريفنا الواضح البين أن الفرع هو إيش؟ المقيس. واسمع كلام المؤلف، قال وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، وهذا وهنا اقرأ، وهنا يراد بالفرع المحل المطلوب إلحاقه. المحل المطلوب إلحاقه فيه نظر أيضا حتى على هذا التعبير. هنا نقول المحل الذي ألحق بالأصل، المحل الذي ألحق لا الذي أريد إلحاقه، لأنك إذا أردت إلحاقه ولم تلحق لم يكن قياس. وخير من ذلك وأوضح وأبين أن نقول الفرع هو المقيس، وشرطه وجود علة الأصل فيه. هذا صحيح، لابد أن توجد علة الأصل في الفرع الذي هو المقيس حتى يتم القياس. الثالث الحكم، وهو الوصف. اقرأ. المقصود بالإلحاق. نعم، لأن القياس لا بد فيه من حكم، لأن نريد أن نلحق الفرع بالأصل في إيش؟ في الحكم. فلا بد من أن يتفق المقيس والمقيس عليه في الحكم، فإن اختلف فلا قياس. مثال ذلك، لو أن رجلا قال إنه يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة قياسا على جواز جمعها إلى الظهر، والعلة المشقة، فالجواب أن هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل والفرع لم يتفقا في الحكم، فإن بين الجمعة والظهر من الفروق فروقا كثيرة تبلغ 30 فرقا. فللمانع من الجمع أن يقول ألحق هذا بالفروق أنه لا تجمع إليه العصر، وهذا حق، بل نقول إن العصر لا يجمع للجمعة بالنص وليس بالقياس. بالنص، ما هذا النص؟ النص هو أن رجلا دخل يوم الجمعة والإمام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت المال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا، فما نزل إلا من الخطبة إلا والمطر يتحادر من لحيته. هذا المطر يبيح الجمع بين الظهر والعصر، لأنه قطعا يبل الثياب إذا كان نزل من السقف، معناه أنه غزير. ومع ذلك ما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر إليها، مع أن المطر ينزل بغزارة. أيضا في الجمعة الثانية دخل الرجل أو غيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله يمسكها. تهدم البناء وغرق المال من كثرة السيول، وهذه الكثرة لا بد أن تحسس في الأسواق أذن من وحل أو مياه يبيح الجمع، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب. وهذا نص، وليس منع القياس فقط، بل هو نص على أن العصر لا تجمع إلى الجمعة. واضح؟ طيب، إذن نقول لا بد أن يتطابق الأصل والفرع في الحكم. طيب، لو قسنا واجبا على مستحب ما صح، أو مستحبا على واجب ما صح، لا بد أن يتطابق في الحكم. ولهذا قال رحمه الله واقرأ وهو الوصف المقصود بالإلحاد فالإثبات ركن لكل قياس والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين. نعم. اشتراط الوجود فيها وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا. نعم، يشترط في الحكم أن يكون في أن يكون مطابقا للأصل، وأن يكون شرعيا لا عقليا. هذه العبارة غير مفهومة، لأن كلامنا الآن في أي شيء، في الأمور الشرعية أو العقلية؟ في الأمور الشرعية، وأيضا في الأمور العقلية، لأن القياس لا يتم إلا بمعرفة العلة ثم بمعرفة وجودها في الفرع كما وجدت في الأصل. ولنا أن نستبدل هذا الكلام الطويل العريض، أن نقول الحكم يشترط فيه أن يتفق الأصل والفرع فيه، وأن توجد علة الأصل في الفرع فقط. الرابع يقول والجامع، وهو اقرأ الجامع، يعني العلة الجامعة أو المعنى الجامع بين المقيس والمقيس عليه. وهذا الجامع هو الذي يوجد إثبات الحكم أو انتفاءه. إن وجدت العلة في الفرع ثبت القياس، وإن لم توجد انتفى القياس. ولهذا قال رحمه الله هو المقتضي لإثبات الحكم، ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا. لا، ومركب وفعلا. نعم، وفعلا ونفيا وإثباتا، مناسب وغير مناسب. وقد لا يكون موجودا في محل الحكم تحليل نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر أن العلة هذه وهي الجامع أنها تتبع المقيس والمقيس عليه إثباتا ونفيا تقييدا وإطلاقا، يعني بمعنى أن العلة لا بد أن توجد بكل أوصافها في الفرع الذي هو المقيس، فإن تخلفت العلة ولو بوصف من أوصافها لم يصح القياس. مثال ذلك الإسكار في الخمر، نقول كل شيء أسكر سواء دخل في اسم الخمر أو لم يدخل أم لم يدخل فإنه محرم بالقياس على الخمر، لأن العلة موجودة بوصفها وقيودها وشروطها وجميع أحوالها. وهذا لا بد منه، لأن القياس التقدير لا بد أن يكون المقيس بقدر المقيس عليه. وأما قوله رحمه الله كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد، الرجل الحر لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بشروط: أن يخاف العنت يعني المشقة بترك النكاح، وأن لا يجد ثمن أمة ولا مهر حرة. الشرط الأول أن يخاف العنت، فإن لم يخف العنت بمعنى أنه مشتاق للنكاح لكنه لا يشق عليه تركه، فإنه لا يجوز أن يتزوج الإماء وهو حر. إذا كان يخشى العنت ولكن يجد مهر حرة، فهل يحل له أن يتزوج أمه؟ لا، لاستغنائه بالحرة عن الأمه. إذا كان يشق عليه وليس يجد مهر حرة لكن يجد ثمن أمه، مهر الحرة 10,000 وقيمة الأمة 5,000، عنده 5,000، هل يتزوج الأمة أو نقول اشتري أمة وتسرها؟ الثاني، فهو إذن ليس بحاجة. والشرط الأخير مختلف فيه عند العلماء، لأن الله لم يشترطه في القرآن، وإنما قال من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. لماذا حرم على الحر أن يتزوج أمه؟ لأن الحر إذا تزوج أمه وأتت بولد صار ولدها رقيقا مملوكا لمن؟ لسيد الأمه. ولعل هذه يعني لم تمر عليكم من قبل، إنسان تزوج أمة مملوكة لزيد وأنجبت أولادا، فلمن الأولاد؟ لمن الأولاد؟ الأولاد لزيد ملكا يبيعهم ويتصرف فيهم كما شاء. من أجل هذا حرم على الرجل أن يتزوج الأمة، لأن أولاده منها سيكونون أرقاء لسيدها. لكن بعض العلماء يعارض في هذه المسألة، فمن قال إن العلة هو استرقاق الولد، قال إذا اشترط على سيد الأمة أن أولادها أحرار جاز أن يتزوجها ولو كان حرا وهي رقيقة، لأن العلة تنتفي أو توجد، تنتفي إذا اشترط الزوج على سيد الأمة التي تزوجها أن يكون أولادها أحرارا، فإنه يجوز أن يتزوج الأمة على رأي بعض أهل العلم. لكن هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، وإذا كان خلاف الظاهر فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن العلة هي استرقاق الولد، لأننا لو قدرنا أن هذه الأمة لا تنجب فنكاحها حرام، مع أن هذه العلة مأمونة. ولهذا نقول العلة والله أعلم ليس استرقاق الولد، وإنما وضع الإنسان نفسه، لأن كل إنسان ينتقد الحر إذا تزوج إيش مملوكة، كل ينتقده، فقد أهان نفسه وأذلها حيث تزوج أمة تباع وتشترى وهي عند العقد أمة لزيد، ثم تكون أمة لعمر ثم لخالد، ويتوالى عليها عدة ملاك وهي زوجة، فهذا جنو في المرتبة. ما في واضح ولا غير واضح؟ واضح. هل يجوز للرجل أن يتزوج الأمة إذا كان حرا؟ الجواب لا يجوز، إلا بالشرطين اللذين ذكرهم الله عز وجل، وهو خوف المشقة بترك النكاح، والثاني أن لا يجد مهر حرة. طيب، إذا تزوجها بوجود الشرطين فهذا للضرورة، وأما بدون الضرورة فلا يجوز، إما لأن العلة استرقاق الولد، وقلنا إن هذا التعليل فيه نظر لأنه يرد عليه ما لو اشترط أن يكون أولاده أحرارا، ويرد عليه ما إذا تزوج امرأة لا تنجب. إذن ما هي العلة التي يطمئن إليها القلب؟ هي وضع الإنسان نفسه موضع الذل وإذلال نفسه، حيث يتحدث الناس بأن فلانا تزوج مملوكة، هذه المملوكة يمكن يتعاقب عليها عدة ملاك. يزوجها سيدها الأول اسمه علي، ثم يبيعها بعد أسبوع على خالد، ثم خالد بعد أسبوع يبيعها على بكر، وهلم جرا، وتكون زوجته ألعوبة. فلهذا نهي الحر أن يتزوج الأمة إلا للضرورة. انتهى الوقت. طيب، أسئلة؟ خمس دقائق. نعم. الحر إذا تزوجها، نعم. لا لا، السيد، الزوج لا يملكها إذا تزوجها، فهي ملك للسيد الأول، له أن يتصرف فيها ببيع وغيره، لكن لا يتصرف فيها بإيجار، ما يأجرها، لأن منفعتها تبع الزوج. نعم. الفرق بينهما أن التعبدي ما لا يعرف الناس علته، وغير التعبدي ما كان معروف العلة. نعم. إذا شكت المرضعة في عدد الرضعات فالرضاع لا أثر له، لأن حديث عائشة خمس رضعات معلومات، فإذا شك فيها فالأصل حل وعدم تأثير الرضاع، لكن مع قوة التردد والشك الأولى أن لا تزوجهم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. شيخنا بارك الله فيك، جمع بين قوله صلى الله عليه وسلم بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي طيب. الولد بالإفراج. نعم. وإذا قلنا أن الفرق يتزوج الأولاد أرقاء السن. إيش؟ إذا قلنا أن الحر تزوج أمة. نعم. وأنجب أولاد صاروا للسيد. صحيح. نقول هم للسيد والولد للفراش. إلى من ينسب هؤلاء الأولاد؟ للزوج لا للسيد، لكنهم مملوكون للسيد، فالولد للفراش يعني في النسب، وليس المعنى أن صاحب الفراش يملكهم. إيش؟ أي يعني معناها أن يكون النص قد أثبت هذا، مثل لا يتناجى اثنان من الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، ومثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أرفع صوتك. اشتعلي في زوجة المقبول، قلنا أحسن الله إليك، هذه امرأة ذهب إلى القاضي فضرب لها أجلا ثم تزوج، لماذا لم نقول هذا زوج الأول أنك حكمك يعني ميت على كل حال؟ سيه ميت وجاي لمنا وعزمينه على الغداء والعشاء، كيف نقول ميت؟ لا، ما نحكمه. وجد الأمر على خلاف الواقع، يعني وجد الأمر على خلاف الحكم. نعم. صلى الله عليه وسلم يجب على المرأة قدمين في الصلاة؟ في خلاف، والظاهر أنه لا يجب عليها أن تسخر قدميها في الصلاة ولا كفيها، والوجه معروف أنه لا يسخر إلا إذا مر الرجال قريبا منها، فعليها أن تسخر وجهها ولو في الصلاة. أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين.